حب اب حب وحب داوي نيت الاب وليت الداوي طب حب فوق حب وحب تحت حب حب فوق وحب تحت. اشاور له مهما اشاور له لا يفرمل ولا ادي ادي ادي ادي ادي ادي له بدي هدي هدي ما تدي ادي ادي ادي له بدي هدي هدي ادي له ادي له ادي انا شفت كتير وزماني وراني كتير وراني انا شفت كتير وزماني وراني كتير وراني انت يوريني الجنة اللي فعني واختالي انا شفت كتير وزماني وراني كتير وراني انا شفت كتير وزماني وراني كتير وراني انت يوريني الجنة اللي فعني واختالي ياللي انت نعيمي كله هديلي قلبك هدي ياللي انت نعيمي كله هديلي قلبك هدي اشاورله مهما شاورني وشاورله مهما شاورله لا يفرمل ولا بيهدي ادي ادي ادي ادي له ما تهدي هدي